بغين بعد سيلي باتير حب هو اللي مرضني بغين بعد سيلي باتير حب هو اللي غرقتني حالي يا نفس قويمي حرم عليك ولد من وانا ما قديتش ويا طحالي يا نفس قويمي حرم عليك ولد من وانا ما قديتش بغين بعد سيلي باتير حب هو اللي مرضني بغين بعد سيلي باتير فرق هو اللي خلخني صوني ويفوت ما عندي من يقول اللي يركب في الحنوت يا انا تركبني لموت يقلق صوني ويفوت يا انا ما عندي من يقول بغين بعد السيلي باتير حب هو اللي مرضني بغين بعد السيلي باتير حب هو اللي خلخني الهورية قديتي وما سببي وجيبوا لي محيتي ادوني للنيقري يا انا ما قديتي الهوري في جه ربي وردوا لي محيتي بغي نبعد سيلي باتير حب هو اللي مرضني بغي نبقى سيلي باتير حب هو اللي فشني ومعك عمري نكسب الموندونتي انا خسرت مالي به ما يدوك شي ومعك عمري نكسب الموندونتي باغي نبقى سيلي باتير حبك هو اللي مرضني باغي نبقى سيلي باتير كي ندير انا ما قديتي فيها كي بغيت ويلا كنت حلالي روح جونتي انا عطيتك داري تصرف فيها كي بغيت ويلا كنت حلالي عمرك ولا تفرقني بغي نقعد سيلي باتير حبك هو اللي مرضني بغي نبقى سيلي باتير عربي انا ما نصح بشي نبرشي راني روني زي الهورية وروحي عندي ونعود لك كل شي كنتي ما نبرشي وتعرفي كل شي ويلاتي حبيبتي انا ودي وصايتي بغي نبقى سيلي باتير حب هو اللي مرضني بغي نبقى سيلي باتير انا خلوني نقدم ونجي شي يا نمت نخمم يا نمت نبونصي سيدي ربي يا نما قديتي بغي نبقى سيلي باتير خلوني نقعد وحدي بغي نبقى سيلي باتير حب هو اللي فشي صفقني رون الشيا واللي كانوا حبيبنا وفرقوا في طلاقنا كنتي ما نبرشي نفش القويمية واللي كانوا حبيبنا حضروا في فريقنا بغين طنعنا وحدي حبه هو اللي مرضني بغين وعد السيليباتين خلوني مقديتي يا عياه